بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية. وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 200 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 124 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا بدأنا من الحلقة الماضية في أحداث السنة 11 من الهجرة، وهي السنة الأخيرة في للنبي صلى الله عليه وسلم على الحياة الدنيا. واليوم إن شاء الله عز وجل الحلقة الثانية من السنة 11 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعته النافعة البداية والنهاية. قال رحمه الله عز وجل: فصل في الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي مات فيه. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: فإن كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال رحمه الله عز وجل: هذه هي الآية التي تلاها الصديق رضي الله تعالى عنه يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الناس كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك. وقال تعالى: وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعي إليه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم. الخطبة المشهورة كما تقدم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار فوقف وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقال عليه الصلاة والسلام لبنته فاطمة عليه السلام كما سيأتي: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. قال رحمه الله عز وجل في صحيح البخاري من حديث أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، فلما كان من العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن فكل رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. وقال محمد بن إسحاق: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، فأقام بالمدينة بقيته والمحرم صفرا. وبعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد الله من رحمته وكرامته في ليال باقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول. فكان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغار قادم من جوف الليل فاستغفر لهم. ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه عليه الصلاة والسلام من يومه ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبيد بن جبير مولى رسول الله صلى الله مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال: فقلت: بابي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه لم يخرج أحد من أصحاب الكتب، إنما روى أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو النضر، حدثنا الحكم بن فضيل، حدثنا يعلى بن عطاء، عن عبيد بن جبير، عن أبي مويهبة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع، فصلى عليهم ثلاث مرات. فلما كانت الليلة الثالثة قال: يا أبا مويهبة، أسرج لي دابتي، فركب ومشيت حتى انتهى إليهم، فنزل عن دابتي صلوات ربي وسلامه عليه، وأمسكت الدابة فوقف أو قال قام عليهم، فقال: ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى، فليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس. ثم رجع فقال: يا أبا مويهبة، إن أعطيت أو قال خيرت بين مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي. قال: فقلت: أبي أنت وأمي، فاخترنا. قال: لأن ترد على عقبها ما شاء الله. قال: فاخترت لقاء ربي. فما لبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانيا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأعطيت الجن الخزائن، وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. قال البيهقي: وهذا مرسل وهو شاهد لحديث أبي مويهبة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. فقال ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: قلت والله لك أني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتم بي وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز بي في بيت مأمون رضي صلى الله عليه وسلم، فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من أهلي، أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر عصيبا رأسه تخط قاضيناه، حتى دخل بيتي قال: عبيد الله، فحدثت به ابن عباس قال: تدري من الرجل الآخر؟ قال: هو علي بن أبي طالب. هذا الحديث له شواهد ستأتي قريبا. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، وأنبأنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي، فقلت: ورساه؟ قالت: بل أنا والله. فقال: بل أنا يا والله يا عائشة ورساه. ثم قال: وما عليك لو مت قبلي، فوليت أمرك وصليت عليك ووريتك. فقالت: والله إني لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من آخر النهار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبادى به وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، فاستعز به وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة، فاجتمع إليه أهله. فقال العباس: إن لنرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجنب، فلدوه. فأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا؟ فقال: عمك العباس، تخوف أن يكون بك ذات الجنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من الشيطان، ما كان الله ليسلطه علي، لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عم العباس. فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة، وإنها لصائمة، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. فخرج هو بين العباس ورجل آخر لم تسمه تخط قدماه بالأرض، قال: عبيد الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرجل الآخر علي بن أبي طالب. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سفيان، حدثنا سعيد بن وفير، حدثنا الليث، حدثني عقيل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حدثنا عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت فأذن له. فخرج هو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر، قال عبيد الله. فأخبرت عبد الله يعني ابن عباس بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته واشتد به وجعه قال: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن. لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طففنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم، وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر من صحيحه ومسلم من طرق عن الزهري به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن بلال، قال هشام بن عروة: أخبرني أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي وقبضه الله، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخالط ريقه ريق صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فكظمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنى بي وهو مستند إلى صدري صلوات ربي وسلامه عليه. قال: انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنة وذاقنة، فلا يكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا حبان بن عبد الله بن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعل الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال رواه مسلم، ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به، وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اجتمع نساء النبي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة عليه السلام تمشي وما تخطو مشيتها مشيات أبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو شماله، ثم سرها بشيء فبكت ثم سرها فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكين. فلما أن قام قلت لها: أخبريني ما سرك، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. قال: سرني في الأولى، قال لي: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين، ولا أدري ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنام السلف وأنا لك، فبكيت ثم سرني. فقال: أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. وله طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل عن علي بن عبد الله قال رحمه الله عز وجل: وقد روى البخاري عن علي بن عبد الله والفلاس ومسدد ومسلم عن محمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. قال البخاري ورواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في مرضي الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، هذا أوان وجدت انقطاع أبهاري من ذلك السم. هكذا ذكره البخاري معلقا. وقد أسناده الحافظ البياقي عن الحاكم عن أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر عن موسى عن يوسف بن موسى عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس بن زيد بن يزيد الأيلي عن الزهري به. وقال البياقي رحمه الله عز وجل: حدث أنبانا الحكم أنبانا الأصم أنبانا أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمشي عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري قال اخبرنا عبد الله عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، وكان كعب بن مالك احد الثلاثه الذين تيب عليهم ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعيه الذي توفي فيه، فقال الناس يا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبح بحمد الله بارئا. فاخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له انت والله بعد ثلاث عبد العصا، وان والله لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، اني لا اعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنساله في من هذا الامر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن أسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإن والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انفرد به البخاري. وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم الخميس، وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه لك، فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقال ما شأنه يهجر استفهموه، فذهبوا يردون عنه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فأوصاهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. قال ورواه البخاري في موضع آخر ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن الزهري قال أنبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله وقال ابن عباس إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق بن حميد، وقد أخرجه البخاري رحمه الله عز وجل في مواضع من صحيحه في موضع من صحيح من حديث معمر ويونس عن الزهري به. وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم، كل يدعي أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون إليه من مقالاتهم، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما ذلت فيه أقدام كثير من أهل الضلالات، وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منهم، فإنه قد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا مؤمل حدثنا نافع حدثنا مؤمل حدثنا نافع ابن عمر حدثنا ابن أبي ملاك عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب كي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن، ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين، قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنون، انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال رحمه الله عز وجل قال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي ملاك عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر: ائتني بكتاب او بكتف او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. قال فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم وقال أبي قال ابي قال ابي فلما ذهب عبد فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبي الله والمؤمنون أن قال أبى الله والمؤمنون أن يختلفوا عليك يا أبا بكر. انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. وروى البخاري رحمه الله عز وجل عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى ابن إلى أبي بكر وابني فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى متمنون. فقلت: يا أبا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله يا أبا المؤمنون. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت: رأيت إن جئت ولم أجدك فكأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر والظهر. والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس قبل أن يقبض علي قبل أن يقبض Uh-uh.